بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. اللي بيتابع معنا الحلقات قطعا طلع معنا رحلات للقمر وللمريخ وللمشتري ولعالم الكويكبات وراح معنا الشمس. النهاردة معدنا مع زحل، يعني رحلة طولها 2,000,000,000 ميل. طبعا يعني انتوا تستعجبوا ازاي مركبة فضائية تبقى على بعد 2,000,000,000 ميل وتبعت صور للأرض ويحصل اتصال بينها وبين الأرض. عاوز اقول لكم يعني ان أجهزة الاستشعار عن بعد دلوقتي تطورت بشكل خرافي، لدرجة انهم بيعملوا دلوقتي أطباق لاسلكية ضخمة جدا، ممكن تحس بكمية الحرارة اللي طلعة من نور شمعة على بعد 2,000,000,000 ميل. طبعا ده شيء خرافي. الكلام ده كان من 4-5 سنين، ما نعرفش دلوقتي التقدم وصل لقد ايه. في الواقع يعني عشان نوصل زحل هنخترق الفضاء، وحكاية الفضاء دي لوحدها لغز. يعني الواحد متهيأ له ان كلمة فضاء يعني الواحد لما يطلع الفضاء خلاص يعني هو بقى على كيفه، لكن ده مش صحيح. الفضاء محكوم بشوارع وممرات ومسالك ومدارات، بحيث يعني لو حد بيقرأ أخبار الأقمار الصناعية يقول لك القمر باللغة الإنجليزية يقول لك injected، يحقن في المدار الفلاني، يعني مش يترمي أي حاجة تترمي في الفضاء. كلمة injected يعني كما لو كان في أوردة وشرايين في الفضاء. بيحطوا القمر الصناعي في مدار معين وبعدين يحسبوا أقصى ارتفاع وأقصى انخفاض، ولازم تبقى دي حاجات محسوبة، وإلا لو انخفض أكتر من اللازم يقع على الأرض، وإذا ارتفع أكتر من اللازم يخرج من مجاله خالص ويقع في مجال الشمس. عملية كلها حسابات، وجميع الخطوط والمسارات في الفضاء منحنية أقواس، ما فيش خط مستقيم في الفضاء أبدا، مع ان الواحد متهيأ له الفضاء ده يعني فضاء، يعني انت حر ترسم فيه خط زي ما انت عاوز. لا، جميع المسارات منحنية أقواس، وعشان كده أي كوكب مداره يبقى بيضاوي، يبقى دائري، يبقى هللجي، قطع مكافئ إلى آخره إلى آخره، إنما ما فيش حاجة اسمها خط مستقيم أبدا في الفضاء. وعشان كده هندسة إقليدس اللي هي هندسة الخطوط المستقيمة ما تنفعش، لازم هندسة تانية اللي هي الهندسة الحديثة ريمان جيومتري هي اللي تنفع عشان الفضاء. في القرآن والسماء ذات الحبك، الحبك يعني المسارات أو الطرق أو الشوارع، أو مثلا رفع السماء بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها يعني بعمد لا ترونها، يعني إن في أعمدة في الفضاء غير مرئية هي اللي بنسميها أعمدة المجال أو خطوط القوة. يعني معنى كده في النهاية إن الفضاء ما هوش فضاء، دي لغز تاني بقى، لأن ما دام أنت لما تمشي في سكة كده ما تقدرش، لازم تمشي في خط كده، يبقى إحكام مش فضاء، ده محكوم بقوانين تانية خالص، بحيث إن الجسم يبقى ملوش غير كده، ما يقدرش يمشي كده. لو ترك لحريته ومساره الحر اللي بيسموها فري فول في الفضاء. يعني طيب الفضاء اللي هو لغز ده نفكر سوا ممكن يكون ايه؟ الفضاء اللي هو يحتوي على كل الكون، وسع كرسيه السماوات والارض. لما ربنا بيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان أقطار السماوات اللي محتوية على كل السماوات وكل الأجرام، هي دي ممكن تفهم بأنها الفضة. وكون كلمة الكرسي، كلمة كرسي تفكر الواحد بأربع أخطار، الثلاث أخطار بتاع المكان والقطر بتاع الزمان اللي بيسموه البعد الرابع، ثلاث أبعاد، ثلاث أبعاد للمكان وبعد رابع للزمان، يبقوا هم دول الأقطار. مش ممكن حد يخرج من الأقطار دي ويطلع للسدرة المنتهى أو للعرش أو إلى آخره إلا بسلطان، زي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء كان بقوة الله وإذنه وسلطانه، فده هو الخروج من أقطار السماوات. إنما طبعا واحد يسافر للقمر ولا يسافر للمريخ، ده الحاجات دي بقت زي شبرا وبنها، يعني حاجات جوه نفس الفضاء، ما خرجناش عن الأقطار. كلمة أقطار دي كلمة غريبة، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. أو مثلا كلمة الكرسي، وسع كرسيه، الكرسي الذي يتسع للكون كله، ممكن نفهمه إن هو الفضاء الذي يتسع للكون كله، الله أعلم. زمان في التفسير بعض المفسرين السلفيين قالوا وسع كرسيه السماوات والأرض، بمعنى وسع علمه، وده تفسير جميل، لكن طبعا التفويض في هذه المسائل أحسن، والقول بأن الله أعلم أحسن، خاصة في حاجات زي الكرسي والعرش والصراط والحوض والجنة والنار. يعني كمثال مثلا النار، إحنا كمؤمنين لا شك نؤمن بما فيها من عذاب حسي ومعنوي، وبالجنة أيضا وما فيها من نعيم حسي ومعنوي، لكن الكيف إزاي بالضبط، إيه اللي بالضبط، إيه شكل الجنة أو شكل النار، ما حدش يعرف، غيب، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن النار يقول إن فيها مية، فيها عين حامية، نار فيها مية، شغلانة دي. أو مثلا فيها شجرة تخرج من أصل الجحيم، لكن النار فيها شجرة ومية، إذن هي نار غير النار، يعني دي لغز بقى، غيب، نقول غيب. وكذلك عن الجنة سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الجنة يقول عرضها جنة عرضها السماوات والأرض، إيه بقى الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، برضو دي لغز. فكن في الكيف النهائي ما نقدرش نكيف هذه المسائل، نقول النار شكلها كذا ولا الجنة شكلها كذا. وكل ما ورد عن الجنة صور تقريبية، مثل الجنة التي توعدوه، ربنا بيضرب مثال القصور وأنهار والفواكه والحور العين وإلى آخره، بيضرب مثال مثل الجنة التي توعدوه، لكن في الحقيقة لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فدي أمور مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنفس الحكاية برضو، يعني مثلا القلم واللوح، نون والقلم وما يسطرون، القلم اللي بيسطر به الملائكة، إيه هو إيه القلم؟ عشان أوريكم أن المسائل دي معانيها كبيرة جدا، أقول لكم تاريخ القلم عندنا إيه. القلم أول ما ابتدى كان ريشة فرخ، وبعد كده بقى قلم رصاص، وبعد كده بقى حبر، وبعدين بقى حبر جاف، وبعدين بقى فلوماستر، وبعدين بقى ايه قلم الكتروني اللي هو بيكتب في الكمبيوتر، وبعدين بقى شعاع ليزر. الله، دي شغلانه، وكله قلم. او اللوح مثلا، اللوح، الكلام عن اللوح المحفوظ، لما نيجي لما الورق عندنا اللي كتبنا عليه، أول ما كتبنا على الحجارة، وكتبنا على بعد كده على العظام وعلى رق غزال وعلى ورق بردي، وبعدين الورق دلوقتي، وبعدين كتبنا على اسطوانات، ما الاسطوانات ده نوع من اللوح برضو بيتكتب عليها الأغنية أو أي تسجيل نسجله. وبعدين كتبنا على شريط تسجيل، وبعدين كتبنا على الفيديو. الله، شوفوا تطور معاني القلم واللوح. وعشان كده لما تيجي ذكر الكلام ده في القرآن ما يصحش نحدده بمعنى، لأنه حتى في العالم بتاعنا عمال يتطور معناه ويتسع بشكل غريب. فهي طبعا مجرد محاولة لفهم لما نتكلم على الكرسي أو على الأقطار، فنقول الفضاء هي مجرد محاولة لفهم لكن ليس تفسير بالمرة، لأن هذه المسائل هي غيب الكرسي والعرش والصراط واللوح والقلم والحوض والجنة والنار. إذا كان الفضاء نفسه اللي احنا عايشينه ده الفضاء ده بتاع الدنيا، مش بقى حكاية العرش والكرسي، لا ده الفضاء ده بقى حاجة خاصة بالدنيا، سبيس مش قادرين نفهمه، الفضاء لغز. من عجائب الفضاء اللي يوريكم ان هو لغز فعلا، ان تبقى انت راكب المركبة وماشي بسرعة 45 ألف ميل ساعة ومع كده لا تشعر إطلاقا بأنك تتحرك، واللي بيتحرك في الفضاء لا يشعر إطلاقا مهما بلغت سرعته أنه هو بيتحرك، ولا يستطيع أن يفرق بين السكون والحركة، السكون المطلق ولا الحركة المطلقة، التفريق بينهما مستحيل. ما نقدرش نقول الجسم الفلاني ساكن سكون مطلق أو الجسم الفلاني بيتحرك حركة مطلقة، ليه؟ لسبب بسيط، لأن إحنا ما نقدرش نحكم على الحركة إلا بالمقارنة برصيف ثابت. إحنا في القطر ما بنحسش بالحركة إلا ما نبص الرصيف ونشوف أعمدة التلغراف والشجر مش عارف بيجري مش عارف إيه، فبنحس إن إيه القطر قام، وإلا لو كان بينزلق بنعومة والشبابيك مقفولة ما تعرفش قام. فده بيحصل في الفضاء، لو تصورنا قطر ماشي في الفضاء وما فيش رصيف بقى ولا شجر ولا أعمدة تلغراف ولا حاجة، فتبص تلاقي المركبة الفضائية ماشية بسرعة 45 ألف ميل ساعة، سرعة رهيبة دي، وفي نفس الوقت اللي قاعد فيها حاسس انه مش بيتحرك، وتلاقي مركبتين يبقوا جنب بعض ويطلع واحد يتنقل من دي لدي، ويطلع واحد ومعاه مش عارف حبل سري ويقعد يعمل سباحة في الفضاء، او يركب كرسي دلوقتي بيعملوا سباحة حرة في الفضاء. تصور بقى اللي راكب كرسي في الفضاء ده ماشي بسرعات رهيبة لانه ماشي في المدار حوالين الارض، بيخلص المدار في ايه فمش عارف 3 ساعات ولا بتاع، حاجات رهيبة جدا. وهذا الشخص الجالس على الكرسي يتهيأ له انه مش بيتحرك، ودي من ألغاز الفضاء. طبعا ده يحملنا إلى مسألة النسبية والحركة المطلقة والسكون المطلق، فده احنا هنأجله لأن هنعمل حلقة مخصوصة عشان حكاية نظرية النسبية وأينشتاين. فالحكاية ما هيش لعبة، الحكاية يعني الفضاء دي هو خطير قوي مليان ألغاز، فاحنا ايه مش عاوزين نضيع وقت، فحنركب الصاروخ بتاعنا وايه ونطلع على زحل. هي دي الكاميرا اللي على الشمال، دي هي المركبة الفضائية وفيها الكاميرا اللي هتصور لنا المريخ من على بعد 2000 مليون ميل وتبعت الصور للأرض، واللي احنا شايفينها على الشمال دلوقتي هي المركبة الفضائية. في الواقع يعني رحلة خطيرة جدا، رحلة زي دي طبعا اللي هيركب مركبة فضائية ويطلع يسافر مسافة 2000 مليون ميل هيمر زي ما احنا عارفين على المريخ، وحيمر على المشتري، وحيمر على حزام الكويكبات اللي شفناه قبل كده في حلقات سابقة، اللي هو عبارة عن جلاميد هائلة جدا من الصخر حوالي كذا ألف مليون زلطة عمالين يلفوا حوالين الأرض في مدارات، وكانوا في زمان بيقولوا كوكب وتمزق. وبعد طبعا سكة طويلة جدا أكثر من سنة المركبة هتفضل ماشية في الفضاء علشان توصل إلى زحل. زحل كوكب شديد اللمعان، ضخم جدا، حجمه قد الأرض 650 مرة. هذا الكوكب كوكب غازي، يعني كله غازات، جوه غازات، ولما تنزل عليه مش هتلاقي أرض، هتلاقي مية، عبارة عن غاز الهيدروجين السائل. يعني عشان تنزل على زحل لازم تنزل بغواصة، يعني بعد ما هتتخطى جو زحل تبص ما تلاقيش أرض، إنما هتلاقي محيط، المحيط ده عبارة عن غاز الهيدروجين السائل. هتنزل فيه بعمق 30,000 ميل لغاية ما توصل للنواة بتاعة زحل أو البذرة اللي جواه، حجمها تقريبا حجم الأرض وهي صخرية. زحل طبعا اشتهر بالحلقات بتاعته، يعني تشوفه كده بأي منظار تلاقي متحزم بحزام مضيء. حلقات زحل ياما أثارت خيال الفلكيين، وكانوا دايما في الصور اللي بيطلعوها لزحل بنشوف إن هذا الحزام متقسم لثلاث مناطق من الحلقات. طبعا لما المركبة الفضائية اللي هي فويجر وصلت لزحل اتضح إن في 6 مناطق، وبين المنطقة والمنطقة في حزام فاضي، لكن اتضح بعد التصوير إنه مش فاضي، ده مليان حلقات هو الآخر. فبتبقى في النهاية بنطلع بعدد من الحلقات آلاف الملايين من الحلقات. وبعدين إيه هي الحلقات؟ اتضح إن هذه الحلقات عبارة عن ذرات وحصى صغير يتفاوت في الحجم بين ملي وسنتي ويوصل لعشرة متر، زلط بحجم الأتوبيس، متوزع بعرض 4,000 ميل. يعني الحزام اللي حوالين زحل بعرض 4,000 ميل وسمك ميل واحد. اتضح ان جوه هذه المناطق في قميرات صغيرة، الامر قد مثلا مبنى مجمع التحرير او قد ميدان العتبة او قد قلعة محمد علي، قميرات صغيرة وعرفوها بالاسم وصوروها S10, S11, S13, S14، سموها بالاسم. والقميرات الصغيرة اللي هي جوه الحلقات بيقولوا دلوقتي هي اللي بتستف الحلقات على شكل مناطق وعلى شكل مسافات. ايضا وجدوا قمرين اللي هم S10 وS11، دول حالهم عجيب قوي، كل 4 سنين يتبادلوا الاماكن، واحد خارجي يتصارع ويخش لجوه، واحد داخلي يتباطأ ويطلع لبر وما يصطدموش، كل 4 سنين يحصل تبادل مواقع. دي من الحاجات الغريبة اللي السفينة الفضائية فويجر صورتها. وأيضا صوروا اتضح ان في يعني سحب من التراب موجودة ضمن هذه الحلقات. أيضا اتضح ان جو زحل مليء بالزوابع، والزوابع بسرعة 1,000 ميل ساعة عند خط الاستواء الزحلي نفسه. واتضح ان زحل بيمشي بيدور حوالين نفسه بسرعة هائلة جدا، درجة انه بيتفلطح من كتر السرعة، والنهار بتاعه 10 ساعات، اقصر من النهار بتاعنا. طبعا زحل له 15 قمر، مش قمر واحد ده خارج مجاله بقى، خارج الحلقات، في 15 قمر. اصغرهم ماي ماس ده عبارة عن قمر القطر بتاعه 300 كيلو، وفي قمر بعد كده انسوليدس القطر بتاعه 400 كيلو، وبعدين في تيسس القطر بتاعه 1,000 كيلو، وديوني القطر بتاعه 1,200 كيلو، ويريا القطر بتاعه 1,400 كيلو، الى اخره 15 قمر. واخر الاقمار تيتان، وتيتان ده قمر عجيب لانه قمر اتضح ان له جو من النيتروجين والإيسين والميسين والأسيتيلين، وتكوينه برضا الأرض بتاعته مية برضو عبارة عن غازات سائلة، درجة الحرارة 400 تحت الصفر فهرنهايت. لكن بيقال جماعة الفلكيين لهم أحلام طبعا، يقول لك لما تنفجر الشمس بعد 5,000 مليون سنة، الشمس بعد 5,000 مليون سنة هتنفجر، تتمدد وتنفجر وتحرق الكواكب القريبة اللي هي عطارد والزهرة والأرض كوكبنا اللي احنا عايشين عليه والمريخ، كل ده هيتحرق والمشتري هيغلي. لكن لأن زحل متطرف قوي فهيتحول من البرودة الشديدة إلى الدفء، وهيبقى تيتان كوكب دافئ وفيه جميع الغازات اللي ممكن تبتدي بيها الحياة من جديد، لأن حكاية النيتروجين والميثين والإيثين والأسيتيلين وهيدروجين سيانايد كل دي ممكن تبتدي منها تركيب الأمينو أسيدز والبروتينات والحياة الأولية من جديد. فالفلكيين بيقولوا أنه إن شاء الله هيبقى ده الريست هاوس لما تنفجر الشمس طبعا بعد 5000 مليون سنة بيتصوروا العلم بقى هيبقى يا سلام، فتكون عملنا مراكب بقى ونهرب زي حكاية سفينة نوح، فيبقى هو ده الريست هاوس بتاعنا عند تايتان لأنه هيبقى أقرب محطة لنا، وفي نفس الوقت هيبقى فيه ظروف ممكن تنشأ فيه الحياة من جديد. طبعا الكلام ده أحلام، 5000 مليون سنة إيه بقى الإنسان هيقدر يقعد 5000 مليون سنة بالحماقة بتاعته دي؟ ده لو قعد له 200-300 سنة يبقى يعني. على العموم نشوف الفيلم ونتفرج بقى إيه حكاية الرحلة اللي عملوها وإيه حكاية زحل وحلقاته. دي زي ما قلنا على الشمال هي السفينة الفضائية وفيها الكاميرا، والبرنامج بتاعها كان ان هم يلفوا حوالين زحل، الكاميرا تلف حوالين زحل وبعدين تخترق الحلقات، واثناء مشارها من يمين الشمال زي ما انت شايفين هتصور الشمس من عند زحل. شوف بقى الشمس من عند زحل تبقى بعيد، وهتصور الاقمار بتاعه زحل، ده القمر ده مايماس. فا اهي الكاميرا بتقرب من زحل هتلف حواليه، خدوا بالكم لما نروح ناحية اليمين هتصور الشمس من عند زحل، الشمس هتبان من عند زحل نجم بعيد قوي. ايوه شوفوا بقى رايح ناحية اليمين، خدت لقطة من القمر المايماس ده، وبعدين خدوا بالكم بقى اهي الشمس هتبان هي على اليمين، خدوا بالكم الشمس اهي دي الشمس من عند زحل. وبعد كده السفينه هتخترق الحلقات بتاعت زحل وتطلع تروح النجوم، تخرج من المجموعه الشمسيه بالكليه. ده كان تخطيطهم وده اللي حصل بالفعل، وده انجاز خطير يعني انهم يقدروا يعملوا حاجه زي كده على بعد 2000 مليون ميل، يأمروا الكاميرا والسفينة الفضائية تتحرك الحركات اللي هم عاوزينها بالضبط. وصلت أكثر من 17,000 صورة، وابتدوا يعملوا لها يدخلوها على فلاتر مختلفة عشان يشوفوا إيه اللي احنا شايفينه دلوقتي هي حلقات زحل، واللي واضح بينها دلوقتي 3 مناطق من الحلقات بينهم خطين سود ويسموها الكاسيني ديفيجن، لكن حنبص نلاقي ده صورة من بعيد، الصورة دي متاخدة بالفعل من المركبة، صورة لايف خدتها المركبة الفضائية لزحل وهي بتقرب شوية شوية من زحل، كل دي صورة لايف دي. هنا بقى دخلت قوي قريب من زحل، واللي بيلمع لمعان شديد قوي هو ده جسم زحل، قلنا ان هو ضخم وحجمه قد الارض 650 مرة، وان هو معمول من الغازات. شوف 650 أرضهم تحطهم جوه زحل، له غلاف غازي عبارة عن زوابع، وبعدين جوه تنزل من الجو هتلاقي ما تلاقيش أرض، تلاقي محيط عبارة عن غاز الهيدروجين السائل بعمق 30,000 ميل لغاية ما الآخر توصل لقلب زحل من جوه خالص، هتلاقي بذرة صغيرة قد الأرض صلبة وصخرية. هي دي نواة زحل، فيما عدا ذلك غازات سائلة أو غازات في زوابع مستمر. تصوير جو زحل لما ركبوا الصور بالكمبيوتر ودخلوها على أنواع من المرشحات الكتيرة قدروا يكشفوا عن مناطق زوابع في زحل. هنشوف دلوقتي عين زوبعة هتبان على اليمين في الكادر اهي، ده اهي دي الدوامة، دي دوامة دوامة رياح عنيفة في خط الاستواء الزحلي بسرعة 1000 ميل ساعة. قلنا ان الزحل بيدور بسرعة عنيفة جدا، والنهار بتاعه 10 ساعات فقط. زمان قلنا كانوا بيقولوا ان حلقات زحل 3 مناطق بينهم مسافتين سود اللي هنشايفينهم دول بيسموهم كاسيني ديفيجن. ده كان العلم القديم ان حلقات زحل 3 مناطق بينهم خطين سود، فكانوا مسمينهم A و B و C. لكن لما راحت الكاميرا الفضائية والمركبة فويجر صورت 6 حلقات، اتضح ان في 6 حلقات. في حلقة داخلية اللي هي دي، وأيضا في حلقة خارجية اللي هي E، وبين A وبين E في حلقة وسطى اسمها F، فبقوا 6. لكن الستة متقسمين لآلاف الملايين من الحلقات الصغيرة لكنها اسطوانة جراموفون، وكل خط من دول قلنا ان هو عبارة عن رمل او زلط او جلاميد صخرية عمالة تلف، تكونها ثلجي من التلج لان درجة الحرارة 400 تحت الصفر. وكله بقى بيلف، الزلط الصغير ده والزلط الكبير بيلف حوالين زحل، وبتنعكس عليه أشعة الشمس فيدي الحزام المضيء ده اللي بنشوفه في التلسكوب. ازاي عرفوا تكوين الحلقات؟ بانهم مرروا الموجة اللاسلكية. طالما بتمرر موجة لاسلكية في خلال اللي بيجرى الموجة اللاسلكية يدلك على نوع النسيج. يعني مثلا اديك مثال هنا أشعة ليزر، لما تمرر شعاع ليزر جوه النسيج ده يقوم تعرف منه حجم الجزيئات بتاع النسيج، بدليل لما تغير النسيج مثلا وتجيب نسيج تاني وتمرر أشعة ليزر، بص بقى نشوف هتلاقي الجزيئات هنا أصغر. شوف شعاع ليزر بيكشف على التكوين النسيج وحبيبات النسيج نفسها. لو هنا شفت بقى هتبص تلاقي جزيئات أصغر قوي بقى. شوف بالطريقة دي عرفهم إن اللي بيلف حوالين زحل عبارة عن فتافيت زلط صغير وكبير، وإن حلقة زحل هي في الحقيقة الحصى الثلجي والذرات الثلجية والجلاميد الكبيرة اللي عمالة تلف حوالين زحل. الزلط القريب بيمشي بسرعة أكبر من الزلط البعيد. وهم كانوا في حسابهم الأول إن جميع المدارات بتاعة الزلط الصغير ده مدارات دائرية، لكن طبعا اتضح الكاميرا أثبتت إن في بعض الحلقات غير دائرية. كمان هنا لما تبص في الحلقات تبص تلاقي فيه ظل ظلال كده زي ما يكون تروس ساقية. الظلال دي أثبتوا بيها وجود سحب ترابية موجودة في الحلقات. تشوف ظلال كده، الظلال دي تفسيرها ان في سحب ترابية. الصورة دي بنكشف بيها ان مش كل الدوائر سيركولر، يعني في بعضها خطوط غير دائرية، تحس ان في 2 راكبين على بعض، لان واحدة دائرية واحدة ما هياش دائرية. برضو دي تفاصيل عرفوها من الصور اللي جات. من حاجة تانية ان المناطق السوداء اللي كنا بنسميها كاسيني ديفيجن بين الحلقات اتضح ان هي كمان مليانة دوائر. يعني شوف المنطقة السوداء برضو مليانة حلقات، يبقى كن حوالين زحل الاف الملايين من الحلقات زي ما احنا شايفين، وكل حلقة عبارة عن الاف الملايين من الزلط الصغير والكبير. السؤال اللي دايما الفلكيين كانوا بيسألوه، ايه اللي عمل هذا الترتيب المنظم بتاع الزلط؟ فعملوا عبارة عن مناطق وبين المناطق فجوات. ايه اللي رص الزلط الرصة الدقيقة دي؟ كانوا زمان بيفسروا الحكاية دي بالجاذبية 15 قمر اللي حوالين زحل، فشوفوا القمر الخارجي بيعمل ايه، ده النظرية القديمة، بيشد الزلط الصغير لبره، فالزلط الصغير بيزق الزلط اللي قدامه فيفسح مكان، هيفسح مكان، فشوفوا حيبان الحكاية دي بعد كام لفة ايه نتيجة هذا الجذب من الخارج بفعل الأقمار، يحصل ايه الفسحات اللي احنا شفناها دي. فده التفسير بتاعهم لحلقات زحل والفسحيات اللي بينها. لكن اتضح ان النظريه دي مش صحيحه لما الكاميرا الفضائيه قربت وصورت، عرفنا بقى ازاي حصل التستيف ده، ازاي تستف الزلط ده التستيف اللي احنا شايفينه. قال لك يا سيدي السر هو وجود قميرات صغيره جوه الحلقات، اكتشفتها الكاميرا الفضائية. شفتوا بصوا على الشمال هتلاقوا حاجة كده كبيرة في المساحة السوداء، في حاجة كبيرة، ده قمير يعني قمر صغير، حاجة كده قد شوف بيشاور عليه ازاي اهو. فاللي بيحصل ان القميرات الصغيرة دي وهي ماشية بتبقى تعمل زي الايه الرعاه بالنسبة للغنم، ده كل ده غنم، وتيجي بقى الخميرات اللي جوه تقوم هي اللي بتحكم الغنم ده وتستفه، بيسموها حتى شيبرد مونز يعني الأقمار الرعاة. أدي أمر وحتشوف كمان واحد تاني، حتشوف واحد تاني بره أهو، أدي أمر، الاتنين دول زي كلاب الإيه الراعي اللي هي عمالة تستف الغنم وتمشيه في سكة منضبطة ما يتخرجش منها. دي من ضمن الاكتشافات اللي اكتشفوها في حلقات زحل، وحتى سموا الأقمار دي S13 وS14، وده فسروا به التسلخ اللي موجود في الحلقات اللي هنا، سببها فعل القميرات الصغيرة اللي ماشية جوه. الحكاية مصدر الحلقات دي قال لك تفسيرها زي حكاية بداية المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية ابتدت بتكثف السديم أو الدخان إلى جسم مركزي هو الشمس، وإلى تكثفات على الأطراف هي الكواكب. شايفين اللي في الوسط ده هيتوهج ويبقى شمس، واللي حواليه هيبقى كواكب. وفي البداية كان المنظر عامل زي إيه زحل وحلقاته. بصوا خدوا بالكم كده الصورة اللي جاية دلوقتي، شوفوا زي زحل وحلقاته بالظبط، لكن الوضع اختلف. ليه بقى؟ الشمس لما ابتدت تتوهج وحرارتها ارتفعت لكذا مليون، وابتدت تطلع منها الرياح الشمسية، الرياح الشمسية دي اللي هي دقائق من الذرات كنست الفضاء من الزريرات ومن الحصاوي، حصوات الصغيرة دي. شوفوا الرياح الشمسية هتطلع تعمل ايه، شوفوا طلع بطاقة عالية هتكنس الفضاء، كان سيته خالص، ما فضلش إلا شمس وكواكب. إنما المنظر في الأول كان شبيه بزحل وحلقاته. طبعا زحل جسم بارد وما عندوش قوة يكنس بيها كل الحاجات دي، فكانت النتيجة اللي احنا شايفينه دلوقتي إن زحل ظل محاطا بالكناسة اللي حواليه دي، أو الزبالة الحصى اللي ملوش آخر اللي بيلف حواليه لغاية دلوقتي في آلاف الملايين من الحلقات. ده تفسيرهم لأصل حلقات زحل. أيضا من الحاجات اللي اكتشفتها السفينة فويجر قمرين أو قميرين صغيرين بيتبادلوا المواقع، ده S10 وS11 كل 4 سنين. شوفوا بصوا هيجرى لهم ايه، بدل ما يصطدموا يتبادلوا المواقع، واحد يبطئ ويطلع لفوق والتاني يتسارع وينزل لتحت. الحكاية دي بتحصل كل 4 سنين، اللي هو مقدار الدورة حوالين زحل. فطبعا دي حاجة غريبة، وبقالهم على كده 4000 مليون سنة. دي من ضمن الاكتشافات بتاعت بعد كده. الأقمار الكبيرة بقى اللي حوالين زحل قلنا 15 قمر، أقربهم ميماس، هو ده اللي احنا شايفينه، ده اللي نازل دلوقتي، وده مليء بالفجوات وسطحه جليدي ثلجي مثقب نتيجة نيازك كثيرة، قطره حوالي 300 كيلومتر. ده أصغر أقمار زحل اسمه مايماس. وبعدين صوروه من الناحية التانية اللي هو مايماس فلقوا فيه فجوة كبيرة بالشكل ده. دي الصورة بالضبط اللي خدوها من الكاميرا الفضائية. فبيفسروا الحكاية دي بأنها خطة نيزك ضخم. وعشان يثبتوا الحكاية دي هنشوف الراجل ده بيخبط الزلطة بالإيه؟ بالرصاصة. وبعدين يشوف الرصاصة عملت إيه في الزلطة. الرصاصة شبيهة بالإيه؟ بالنيزك. النيزك يمكن أشوفه عاملة إزاي؟ ثابت أثر تمام شبيه بالأثر اللي على القمر مايماس. فده أحد الإثباتات بأن هذه الفجوة نتيجة ضربة نيزكية. نيزك بيبقى ماشي بسرعة أكبر من الرصاصة وبيبقى عزمه أقوى من الرصاصة. بعد كده السفينة فويجر عدت على القمر إنسوليدس. ده قطره 400 كيلومتر لكن عدت عليه بسرعة هائلة ما ادتش تفاصيل اللي هم كانوا عاوزينها. فالصور اللي وصلت من إنسوليدس قليلة. بعد كده تيسس. القمر تيسس قطره 1000 كيلومتر وملاحظ ان في فجوات برضو على سطحه لكن اكتشفوا حاجة غريبة قوي. هدي شوفوا الفجوة دي. الفجوة دي نتيجة خطة نيزكية على تيسس. لكن شوفوا بقى اكتشف كمان ايه في تيسس. فالق اللي على اليمين ده اكتشفوا ان قمر تيسس فيه فالق ضخم جدا يكاد يقسمه الى تلت وتلتين. فبيفسرهم بان كان فيه نيزك ضخم جدا فرقع تيسس لخمس تلاف حتة زي ما شايفينها. وبعدين بالجاذبية الذاتية اتلمت كل القطع دي تاني لكن تركت اثر هو الفالق اللي احنا شفناه يحكي التاريخ او الفالق ده. ده صورة جت من صور الكاميرا. بعد كده راحوا لدايوني. القمر دايوني 1200 كيلومتر قطره. ده الحاجة الجديدة اللي لاحظوها فيه ان سطحه ملون. يعني في صخور ملونة على السطح. كل اللي فاتهم دول كان سطحهم ثلجي وعليه نقر بتاعة النيازك. هنا بالإضافة للنقر والحفر بتاعة النيازك لاحظوا ان في اماكن ملونة على سطح دايوني. هنشوفها دلوقتي. هم بيصوروه من كل ناحية والمركبة بتلف. شوفوا بقى الناحية التانية طلع شكله لونه ايه الرواسب دي كلها. فقال لك ده يدل على ان حصل تشققات في القمر ده وطلع من الباطن ما يشبه المواد البركانية هي اللي لونت السطح. بعد دايوني القمر ريا. ده 1400 كيلومتر قطره وشايفين سطحه برضو ملون. يبقى ده نتيجة نشاط الباطن وتشققات خرج منها حاجات زي اللافا البركاني اللي ترسب على السطح وعمل هذا التغيير في سطح ريا. كمان لاحظوا حاجة غريبة في ريا ان في نوعين من الفجوات. فجوات كبيرة قوي وفجوات صغيرة. فقالوا ده يدل على ان ريا تعرض لنوعين من الرجم النيزكي. الاول رجم بنيازك كبيرة زي ما احنا شايفين. النيازك الكبيرة تركت فجوات كبيرة. وبعدين بمليون ولا 2 مليون سنة ابتدى. لسه احنا لسه في المرحلة الاولى اللي هي الرجم بنيازك كبيرة. وبعدين بعد كذا مليون سنة ابتدى يحصل تشققات. التشققات على السطح خرج منها حاجة زي اللافا البركاني سفلت مكان الايه الفجوات الكبيرة. وبعد كده بكام مليون سنة تعرض ريا لرجم نيزكي من نيازك صغيرة فكانت النتيجة بقى في نوعين من الفجوات. آخر حاجة صورتها السفينة الفضائية هي تايتان، وقلنا إن ده كوكب مهم جدا لأنه فيه جو، وده هو ده الريست هاوس بتاعنا. شوفوا الأزرق ده هو جو تايتان، وده عبارة عن نيتروجين وإيثين وميثين وأسيتيلين وهيدروجين سيانيد، ودي مواد بيقولوا عليها ممكن تنشأ منها الحياة. درجة الحرارة 400 تحت الصفر، لكن بيقولوا بعد 5000 مليون سنة لما هيحصل وتنفجر الشمس وتتمدد زي ما هنشوف دلوقتي، الشمس هتنفجر تتمدد وتحرق كل الكواكب القريبة اللي هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ، هينجو زحل وهينجو ايه تايتان، بالعكس هيتحول الى كوكب دافئ جميل ممكن الحياة تبتدي عليه من جديد. فبيتصوروا ان هو ده الريست هاوس بتاعهم، وبيجهزوا من اول دلوقتي سفينة نوح. طبعا الفويجر بعد كده رحلت للنجوم، وبعتوا بعدها فويجر تاني، فويجر 2. المفروض ان فويجر 2 هيوصل لأورانوس يناير السنة الجاية. اكتبوا عندكم في النوتة يناير 1986 هتوصل فويجر 2 إلى الكوكب أورانوس، وإن شاء الله هنشوف عجائب كوكب أورانوس. ونفس الفويجر هتوصل في أغسطس 89 إلى الكوكب نبتون، والأول مرة هنصور الكوكب نبتون عن قرب، وبعد كده بلوتو آخر كواكب المجموعة. ولا تنتهي عجائب العلم أبدا. إيه الحكاية؟ احنا عاوزين إيه؟ ورايحين فين؟ انتوا عارفين ياما كانت أمريكا بتعمل برنامج أبولو، حصل هوجة كبيرة جدا ومظاهرات، وطلبوا إيقاف البرنامج أبولو والرحلات دي لأنها مكلفة جدا، آلاف الملايين من الدولارات. والناس يقول لك ما نطلع من الجعانين أحسن، إيه مش عارف قمر، ولا نروح نعمل إيه في القمر، ما نشوف الأرض ومشاكلها الأول. ووقفوا فعلا برنامج أبولو فترة، ويميها كتب ناقد كبير هناك قال لهم الله نفقت إيه ده، إحنا بنصرف على البودرة والأحمر بتاع الستات والكريمات والكوزميتكس في العالم نفقات اكتر من نفقات ابولو عدة مرات. ده صحيح، وانا اقول لهم ان احنا بيصرف على المخدرات ما هو اكثر من الاثنين، وبعدين بيصرف على الحروب وعلى الاسلحة اكثر من الكل. ده يعني نفقات السلاح اللي بتهدر سنويا اكتر من 600 الف مليون دولار. وحروب ايه بلا مبدأ؟ توصل المسيحي بيحارب المسيحي في ايرلندا، والمسلم بيحارب المسلم في العراق وايران، والشيوعي بيحارب الشيوعي في كمبوديا وفيتنام. الله، طب يبقى ما فيش اي مبادئ خالص، يعني ما تقدرش حتى تبرر تعتبر الحرب دي لها معنى. وما اكثر الحروب التي بلا معنى، مجرد فساد وخلف بين الناس وفتن، وبيصرف عليها الاف الملايين. والله اللي بيصرف على رحلات أبولو ولا مش عارف فويجر 1 وفويجر 2 ده في الواقع ده انفاق شريف، وده أشرف يعني هدف ينفق فيه المال، لأن ده عبارة عن اكتشاف وريادة للمجهول. وبعدين على فكرة ده يعني الحكاية دي في الإسلام تكليف وأمر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أمر، مش حكاية إنها طرف، لا ده أمر جزء من إيمان المؤمن. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تفتح صفحة تانية تلاقي أمر تاني، أمر بالنظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى السماء كيف رفعت. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. أوامر، أوامر صريحة بالنظر والسير في الأفاق واكتشاف كيف بدأ الخلق وإلى آخره. فبالنسبة للمسلم هذه الرحلات واجبة وهو مأمور بها وهو أولى الناس بهذه الرحلات، لكن في الحقيقة الأجنبي سبقنا وخد ثوابها. طبعا هم بيعملوها ليس لهدف ديني لكن لهدف دنيوي. إيه هدفهم؟ هدفهم يعني تعرف على المصير والاحتياط للمستقبل وحساب الكوارث وكيف خططوا للكوارث. هم عايزين يعرفوا هم رايحين فين وجايين منين والحكاية ايه وايه اللي بينتظرهم. زي ما احنا عارفين الانسان بالجغرافيا عارف مسكنه، بالتاريخ عارف ماضيه، وبالطب عارف جسمه، وعلم النفس عارف نفسه. وعن طريق هذه المعارف بيقدر الانسان يتحكم في بيئته ويتحكم في ظروفه ويبقى سيد مصيره، وهذا هدفهم في الغرب. لكن في الواقع هذه الرحلات بتتخطى الهدف الدنيوي غصب عنه. هذه الرحلات فعلا هي إصبع تشير إلى الحكمة الإلهية، إلى وجود وإلى وجود الخالق. وحتى لو كنت كفرت بكل الكتب وكل الأنبياء، مجرد أنك تسير في الأفاق وأنك تجمع الشواهد وتشوف الدنيا وتسافر في الفضاء هتصل إلى وجود الله سبحانه وتعالى، إنه حقيقة لا شك فيه وإنه واحد لا شريك له. وإحنا عارفين إن البدوي في الصحراء، البدوي البسيط لما بيقول كلمته الجميلة دي، البعرة تدل على البعير والأصر يدل على المسير، أفلا تدل سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج على خالق عليم خبير، بالبساطة والفطرة البسيطة بتاع البدوي. وهنا أعتقد أن الحقيقة دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إنجاح هذه الرحلات. ربنا أنجح الرحلات دي ليقيم حجة على المؤمن وعلى الكافر. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وهذه حجة الله البالغة، صدق الله العظيم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.